طيب لو ركع المصلي خلف الصف العمر ما فيش مكان تبطل صلاته ولا تبطل؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من عطلها مطلقا وهم الحنابلة بعذر وبغير عذر، ومنهم من صححها مطلقا كالأئمة الثلاثة بعذر وبغير عذر. إذا ركع خلف الصف أو صلى خلف الصف لعذر كتمام الصف الذي أمامه، الحنابلة أبطلوها بالكلية بعذر ولا غير عذر؟ لا، أبطلوها بالكلية. الأئمة الثلاثة صححوها مطلقا تصح صلاته بعذر ولا غير عذر؟ يجي معنا. القول الثالث بالتفصيل، وهو قول الحسن البصري واختيار شيخ سنة تيمية وابن القيم، وهو الراجح، إن كان هناك عذر فصلاته صحيحة، وإن لم يكن هناك عذر فصلاته باطلة. لقوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة المتفق عليها: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. ثالثا: إذا كان القيام يسقط مع العذر، إذا كان القيام يعني بالصلاة يسقط مع العذر وهو ركن، فالمصافة من باب أولى في السقوط. إذا كان القيام بالصلاة يسقط مع العذر، فالمصافة في الصف من باب أولى في السقوط. فالمرجح في المسألة يا جماعة أنه إن صف، إن وقف خلف الصف لعذر فصلاته صحيحة، والشريعة لا يمكن أن تأتي بمستحيل، لا يمكن الشريعة تقول لك ما لقيتش مكان خلاص ما تصليش خلف الصف لحد الصلاة مفوتة، لا. يسحب واحد من الغداء وراء مالك، هذا الأمر فيه عدة مفاسد. الأولى: هل يجوز له أن يسحب واحد من الصف الذي أمامه؟ المرجح من الإجابة ليه؟ لأنه السبب في عدة مفاسد. الأولى: فتح فرجة في الصف يعني الذي أمامه، وهذا قطع يعني للصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع صفا قطعه الله. المفسدة الثانية: فيه جناية على المسحوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، المفسدة الثالثة: فيه جناية على كل الصفوف. ليه؟ ليه فيه جناية على كل الصفوف؟ لأنه هيحرك جميع الصفوف من أجل سد هذه الفرجة، واحد يفرق قد رجع أنت، وبعد كده يرجع واحد يخش مكانه، وبعدين اللي بعد يرجع، وبعدين يخش مكانه، وهكذا. يبقى تسبب في تحريك جميع الصفوف. إذا يسحب واحد ها؟ طيب الأولى يصلي منفرد ولا يصلي إلى جنب الإمام؟ لأن هذا القول انتشر. ليه؟ لما لم يستطيع التوفيق بين أحاديث البطلان وبين وحمل النهي على ظاهره، فقالوا ما لقاش مكان خلف الصف يروح إلى فين؟ ها؟ طيب يقف جنب الإمام ولا يصلي منفرد؟ على التقرير اللي قلناه يا جماعة يصلي منفرد ولا يصلي بجوار الإمام؟ يصلي منفرد، لأن صلاته بجوار الإمام فيها ثلاث مفاتيح، فيها ثلاثة ثلاثة مفاتيح. الأولى تخطي الرقاب، فلو كان في المسجد خمسة صفوف فسوف يتخطاها حتى يصل الإمام. خمس صفوف على سبيل المثال يعني خمسة ستة سبعة عشرة فسوف يتخطاها من أجل الوصول الإمام. المفسدة الثانية مخالفة السنة في خطية انفراد الإمام، مخالفة السنة في خطية انفراد الإمام، فهو يشاركه في تقدمه على المأمومين، تقدم الإمام خطية. المفسدة الثالثة كلما جاء أحد ذهب ووقف إلى جنبه حتى يكون الإمام يقف في صف كامل، وقف في ريحه على يمينه، كل ما حد يجي من بره راح يوقف في ريحه في ريحه في ريحه لحد ما يعمل ايه؟ طف. يبقى الصحيح لا يكذب واحد من الصف المقدم ولا يصلي على يسار أو على يمين الإمام، بل يصلي منفردا خلف الصف. لا عمدا ليست في الحديث، ليست في الحديث عمدا، ليست في الحديث، لا في حديث وغصة ولا في حديث علي بن شيبة. التقرير اللي بدناه لك ده مهم مهم، ولعلك لا تعثر عليه في كتابه. صلاة المرأة وحدها خلف صفوف النساء مع وجود صلجة صحيح تأخذ نفس الحكم، طب لغير عوض نفس الحكم. ما هو ضابط الانفراد خلف الصف؟ يعني متى نحكم على هذا المصلي أن صلاته باطلة لأنه انفرد خلف الصف؟ أحسن أحسن يا أخي، إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف منفرد مع وجود الفرج، فلو ركع خلف الصف مع وجود الفرجة فجاء آخر ودخل معه وهو راكع صحت صلاته، صحت صلاته. صح الصلاة. هو راح مكبر وراك. فجاء آخر وكبر ركعة معه. الأصل إن إحنا نقول صلاة باطلة. ليه؟ لأنه منفرد. لكن صححنا صلاة ليه؟ إيه؟ لا مش عشان دخل معاه واحد. ليه؟ لحديث أبي بكر. صححناه بحديث أبي بكر. لأنه أدرك الركعة مع الإمام في الصف. رفع معه أبو بكر. فإذا ركع فإذا كبر خلف الصف ورفع وليس معه أحد صلاته باطلة. لكن إن كبر وركع وجاء آخر ودخل معه في الركوع أو القياء الركعة الأولى له هو فصلاته صحيحة. لكن إن جاء جماعة ودخلوا معه بعد الرفع من الركوع في الأولى له هو صلاته باطلة ويستأنفها من جديد. ايه صوت كلها باطله. ايه صحيح صحيح هذا مما لا يسع المسلم جهله. مما لا يسع المسلم جهله. وفي اخ منفرد ولا تقدر تصلي بريحه. صحيح. طيب دي كانت اول ركعه ولا ثاني ركعه لك؟ اول ركعه لك؟ ها؟ خلاص سد الفرجه واتركه ولا تؤثره على نفسك انت، لان الايثار بالقرب لا يجوز. على المرجح. على المرجح. لا صلاة بالمنفرد هو ده الأصل. هو ده اللي كان هو أنشأ الصلاة خلف الصف. فجاء آخر وركع معه فصححنا صلاته. ليه؟ ما احنا قلنا الأصل إن احنا نبطله إيه؟ صلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صح صلاة أبي بكر خلف الصف لأنه أدرك الركعة مع الإمام. وده محفظ قوي جدا. انتبه له. يعني نعم هو الذي يعني صحيح. الآن دخلت خلف الإمام راجل. في فرقة خلف الصف. ودخلت مع الإمام وأدركت معه الركعة فصلاتك صحيحة. نعم. اما لو ركحتها ورفعت وانت منفرد فصلاتك باطله. وذكر بتوقف في الاصل على الاصل اللي قررناه صلاه المنفرد خلف الصف لا تصح. طب ليه لما دخل معاه واحد وركع صححنا صلاته؟ لا لدخول ابي بكر رضي الله عنه بالصلاه. والله يا جماعه ده ملحظ قوي ومهم. والا فالاصل على القاعده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبطل صلاه مين؟ أبي بكر. لكن لما صححها لأنه أدرك الركعة مع الإمام في الصف علمنا أنه لو دخل آخر مع المنفرد في الركوع ورفع معه فترة صحيحة. إيه نعم لو دخلوا كلهم مع بعض وفي الصف فرجة فترة صحيحة. صحيح لأنهم تركوا سد الفرجة. صلاته صحيحة على المرجح. صلاته صحيحة لكن يأثمون. ومن قال بالبطلان فلا وجه لا يخف. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قاربوا بين الصفوف. قاربوا بين الصفوف. فلو صلوا في آخر المسجد وفي صفوف في أول المسجد يأثمون. بل في مسلم عتاه عن جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. جاءت زيادة صحيحة عند أبي داود مهمة جدا. حتى يؤخرهم الله في النار. في النار حتى يخرهم الله في النار. لكن لو الصلاة دي خارج المسجد فهي باطلة. فرق بقى، لو كانوا بيصلوا صف خارج المسجد مع وجود مكان خالي داخل المسجد فصلاة باطلة، لأن خارج المسجد أنا اشترط اتصال الصفوف. بعض أهل العلم يشترط الرؤية كالمؤلف، يكفي في اتصال الصفوف ده الرؤية مش كده؟ لكن المرجح أنه يشترط اتصال الصفوف ولا تشترط الرؤية، لأن لو قلنا تشترط الرؤية وهو ده اللي منتشر النهاردة، وأكثر اللي درسوا الكتاب قالوا بهذا القول، لكن هذا القول انفتح مفاسد على المسلمين عظيمة جدا. إيه هي؟ فتح باب لترك الجماعة في المسجد. يجي واحد يقول لك إيه؟ أنا هفتح الشباك خلاص والصفوف الطلبة في الشارع عليك ريح، خلاص أنا أصلي هنا في البيت مش رايح المسجد. وممكن يصل الأمر بالناس في زمان يقول لك إيه؟ وما دربت بيصلوا بينجلوا صلاة الجمعة من المسجد الحرام، ومش بعيد يقول لك أنا مصلي الجمعة في المسجد الحرام. الشباكة بيصلوا في السكن عشان ها؟ ويفتح باب لا يا لا يجوز. وبعض الناس وشخصين تمية نبه عليها في الفتاوى يعمل ايه يوم الجمعة؟ يغيب قاعد في دكانه مستني لما الصفوف تحصله، ولما تحصل الصفوف يروح جاي مكبر مكانه ومسلم مكانه مع الامام والحمد لله، لا تعب نفسه ولا راح المسجد ولا كمل. ها؟ فالقول بالرؤية قول غير صحيح، بل نشترط اتصال الصفوف مع السماع، وإن وجدت الرؤية فهو أفضل، وإن لم توجد فلا تأثير لها في الحكم. وزي ذلك بعضهم يقول لك إيه، وامرأة تبعت تقول إيه، والله الإمام بيصلي الجمعة والمسجد قدام البيت، أصلي مع الإمام. ينفع واحد يقول لك أنا تعبان ما بقدرش أمشي وساكن في الدور الثاني، أأتم بالإمام؟ يأتم ولا لا يأتم يا جماعة؟ لا يأتم بالإمام، لأنه اشترط اتصال الصفوف، ثم الدور الثاني بتاعه ده ليس بمسجد. أنا ما قلتش كلمة تقول دي، أنا ما قلتش تجوز الصلاة في آخر المسجد العصر. لا يا جماعة اللي بيقعدوا على الكراسي لابد لهم إن هم يلتصقوا بالصفوف، ده الأصل. زي مسائل كبيرة كده الدسوقي وغيره، يعني فضلا عن اللي فيها قبر وغيره ده، بص تلاقي في صف، الصف في الدسوقي ياخد 300 واحد صف الواحد، فتلاقي ورا الإمام 10-15 واحد وفي آخر المسجد. وأحيانا بعض مساجد السنة تدخلها تلاقيهم عاملين صف كراسي كده في الآخر اللي عايز يقعد. ما لا يا لابد إن هو يجلس في الصف بالكرسي، ده الأصل. فنصحح صلاته داخل المسجد حتى لو ابتعد في الصفوف، وخارج المسجد مع عدم اتصال الصفوف تبطل صلاته، لأن الأصل أن الصفوف لا يقطع بينها وبين بعضها، ده الأصل، إلا لحاجة، إلا لحاجة تصلي وبينك وبين الصفوف وبعضها نهر تجري فيه الصفوف. لا، الإبطال ليس عليه دليل. والآن حديث أنس عند مسلم وغيره لما قال نهينا أن نصف بين السواري وكنا نطرد عنها فرضا، بعض أهل العلم راح قال إيه؟ إذا كان السارية اللي موجودة سمكها 3 أذرع تطر الصلاة، ف طبعا هذا التقدير بثلاث أزرع أو أقل أو أكثر ليس عليه دليل، وليس في الحديث ما يفيد البطلان، لا، لأن الصف بين السواري نهي من صف على الوصف المجاور، لا ذات الصلاة ولا على شرطها ولا ركنها ولا وصف المجاور. فإن وجد عذر الآن دار الأمر بين أن يصلون داخل المسجد بسبب ضيق المكان، دار الأمر بين أن يصلون داخل المسجد ويسع جميع المصلين أو يصلي ويصلي بين السواري أو يصلي نصف المصلين داخل المسجد ونصف الشارع، أيهما أولى؟ يصلون كلهم داخل المسجد، فمع وجود العذر لا معنى. ما فيش معنى لوجود حاجة لا معنى. تصلي وبينك وبين الإمام عمارتين ثلاثة فاصل، يعني في 20 صف وراء الإمام، الصف 21 بينه وبين الصف 20 طريق مسلوق بتعدي فيه عربيات، بينه وبينه نهر تجري فيه السفن، لا مانع ما دام الصف 21 يسمع تكبير الإمام أو بالتبليغ كل 5 صفوف يبلغوه في واحد مبلغ. ده الأصل، لأن خلي بالك المسألة دي في قطع الصفوف بالحواجز مع الحاجة اختلف فيها بين أهل العلم على قولين، الحنابلة والشافعية والحنفية يبطلوها، والشافعية والمالكية يصححوها مع وجود الحاجة والراجع. خلي بالك الأول المسألة ليس فيها نص واضح يدل على البطلان، مش نص أصلا، فلو قلنا لك رجح ترجح قول مين؟ هي دي القاعدة اللي من زمان وتلك يا جماعة احفظوها لأنها مهمة وتخدمك في جميع أبواب الفقه. إذا دارت العبادة بين البطلان وعدمه فالأصل صحة العبادة إلا بدليل صحيح صريح يدل على البطلان، فالمسألة ليس فيها دليل إنما هي الشهادية. طب دارت بين البطلان وعدم فالأصل صح، وممكن نستأنس بحديث عائشة عند البخاري لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل في حجرته وصلى أناس من المسلمين بصلاته خلف الجدار، صحيح؟ ومر معنا حديث قبل كده مش كده؟ أول يوم لو أبوه يصلوا صلوا خلفه، ثاني يوم انتشر خبر كل الناس راح تصلي وراء، ثالث يوم نفس الشيء، رابع يوم ما رضاش يطلع وجعلوا يحذفون الباب بالحصى وخرج وقال مع الفجر وقال إنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليه، صلوا أيها الناس بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوب. فشرط الرؤية ليس عليه دليل، بل فيه مفاسد كثيرة جدا، شرط الرؤية فيه مفاسد كثيرة جدا، يفتح باب التكاسل وترك الجماعات ويقعد في البيوت في البيت ويقول لك ايه انا شايف المصلين هم، يجيب واحد يقول له تعالى نصلي وانت تفتح باب وتكملنا الصف ده ونصلي هنا في الدكان صلاة الجمعة. ما كان يصلي الشيخ في الاول والثاني ايه في الاول ما فيش مانع يصدق عليهم الاتباع، يصلوا في الدور الثاني وفي صفوف في الدور الاول خلف الامام لم تكتمل صلاته صحيحه. شيخنا الامام في الدور الثاني ولسه الامام الصفوف ما كملتش وكان في الصف الاول، لا بيصلي في الدور الارضي ايوه، وفي صفوف ما كملتش وناس بتصف تحت صلاته صحيحه. شيخنا احنا شفنا الامام صلاته صحيحه على المرجح. لأنه مش هيطلب من كل مصلي داخل نقول له اطلع شوف الصفوف فوق كملت ولا انت. ليه؟ لا كل مكان من الأدوار دي مستقل للناس. يعني هل انتظر يا جماعة واحد دخل الآن والمسجد أربع أدوار خلاص نقول له اطلع حتها من الدور الرابع للدور الأولاني شوف الصفوف مستقل ولا لا. طيب هو دخل في الدور الأولاني لقى الصفوف كلها مكتملة غصب عنه يطلع فوق ده مكتمل يعني غصب عنه يطلع فوق. لكن دخل أول ما دخل لقى فيه صفوف غير مكتملة في الدور الأولاني هل يكلف إنه يطلع الدور الثاني والثالث والرابع عشان يشوف فيه صفوف كم وصل لم تكمل؟ لا نقول الدور الأولاني والثاني والثالث والرابع ياخذ حكم واحد في الصف في الاصطفاف خلف الإمام. طيب إذا تسمع لأول واحد يجي ينشر الصف؟ في اي دور؟ دور الارض. لا يا اخي شو الكلام ده؟ ها طيب هو المسجد ده 10 صفوف في خمسة موجودين وخمسة فاضيين. طيب وصفوا تحت في حكم خمسة فاضيين في الدور الاولاني اللي هم في الدور الاولاني اللي هم في الدور الثاني اللي هم في الدور ورا الامام فاضيين فاضيين وتحت في خمسة فاضيين ولا تحت تامة؟ لا مش هتامة هو اللي في الدور الثاني هو لسه هيصلي تحت ما يجيش الصف يعني هو الامام لم تكتمل يا شيخ ماشي. طيب يعني اللي ما فوق في الدور الثاني ماشي هو المسجد بيقعد 10 صفوف عملوا بقى خمس صفوف وفاضي خمس ورا فاضيين. طيب وصلوا تحت النشوة صفوف جية تحت. طيب المسجد ده شيخ اللي تحت اللي بيجي يتفتح المكان وصلوا ما فيش مانع ما فيش مانع ما فيش مانع بيقعد وصل عشان لأن الصفوف فوق ما كملش يا شيخنا أنا كده بفضل خمس صفوف فاضيين. اللي أنا فهمته إن في صفوف خلف الإمام فوق لم تكتمل وتحت فاضي خالص فهو بيستسهق ويعمل وينشئ صفوف تحت وزي تحت صفوف صحيح صفوف صحيح معلش يا شيخ بس نكلم مسألة الناس بتصلي ورا فانت مليت من الاسنابله فوق العصر او بدون عصر لما رقع خلف الصف العصر لا قلنا تبطل لمن ليس له عذر تبطل بعذر او بدون عذر لا يا اخي قلنا اللي قالوا تبطل بعذر بدون عذر دول الحنابله والمالكيه يصححوها مطلقا قلنا الرأي الصحيح لرأي الحسن البصري بعذر يجوز صحيح ومن غير عذر والزكاة بدون عذر صلاة باطلة صحيح يعني الناس دي بتصلي لا هل يصدق عليهم ان هم منفردين؟ لا هم مثلا كان واحد تحيه لوحده كده رجله وجعان مش قادر طيب هو منفرد بعضه ويجي يسلحه واحد لا هو مش منفرد بعضه كده لا يا اخي عضو في الجلوس يكون في الصف خلف الامام بس يا اخي بص الشريعه لا تلزم بفعال الناس انما الناس هم اللي يطوعوا على دين الله ما ينفعش اقول له يا رسول الله طوع الصلاه على حسب اهواء الناس لما اقول للناس انتم تطوعون على حسب الشريعه فش. لا يشيل الكرسي فوق دماغه ويروح يقعد خلف الامام ولا اقول له يعني تفضل مع نعم انا اصلا بس ايد من الكرسي تجيل عليه ويشيله ويوديه وبتاع والكلام ده لا يا جماعه الكلام ده لا يقاس الاحكام الشرعيه يعني الشريعه هتشيل الكرسي كمان تحطه له خلف الصف تصلح بعدين مش اسمك في لو كبر منفرد وقاعد في اخر الصفوف صلاته باطله صلاته باطله اما لو كانت الصفوف مكتمله وما فيش مكان صلاته صحيحه لأنه كبر منفرد. ده شرط يكون على أول واحد يمشي الصف. صحيح. يعني لا، هل هذا ياخذ نفس الحكم؟ عشان هو كده يعتبر أمشي الصف منفرد. ويصلي مثلا ركعة. لا الآن شوف كلامك صحيح في حالة واحدة، إذا ألزمت الداخل إنه يلف على جميع الأبواب بس طالما قلت بعدم الآن هي دية العقبة في السك. طيب الأدوار دي أدوار ثانوية، يعني امتلأ المسجد خمسة الإمام اللي امتلأ الأدوار. طيب. فالطبيعي هو اللي يروح المسجد. طيب. وهو ما يروحش المسجد أصلاً. ما يروحش الدور الثاني، بيصلي تحت على طول. لو بيروح يتوضأ. ويخش على الدور الأولاني. فالدور الأولاني مسجد ولا ليس بمسجد؟ ليس بمسجد. إزاي يعني؟ المسجد يا شيخنا هو الدور الثاني. انا فهمت كده، بس انا فهمت كده، يعني هو الدور الاولاني اصلا ليس بمسجد ولكن عباره عن ميضه والحمامات والكلام ده. لا كده صلاته باطله. صحيح صحيح صلاته باطله. صحيح صحيح. يلف على الابواب دي. لا لا لا ليس غموز. لا نعم. طيب هو عارف ان الادوار الثلاثه بيصلى فيها ولا لا؟ لا يعرف. لا لك عارف ان الثلاث ادوار بيصلى فيها، هو عارف ان الدور الاولاني بيبقى فيه نصه كذا ونصه بيصلوا فيه، والدور الثاني بيصلوا فيه، والدور الثالث بيصلوا فيه. خلاص لا يلزم ان يلف على الثلاث ادوار، لا يلزم. يجوز انه يسعى فوق وتحت مش بس. لا ليس ابو مريم. لا ليس منفرد، لان اصل الصف موجود ما هوش لوحده. من نعم ما يبقى اصل الصف موجود ده من صوت صحيح. ايه نعم. لا مش هو اللي يأثم، اللي جيح عليه هو اللي يأثم. أنا شايف ده مريض وجالس على الكرسي، هو مش حرام الكرسي بتاعه؟ لا هو بيجي وبيصف، يعني بيشوف الصف خلف ما بيحطش الكرسي. هو وجد الصف لكن انا لا يأثم، يأثم في الحاله دي لان هو كده اللي احلف الكرسي. يعني الصف واقف وما اكتملش كده، هو اللي احلف الكرسي. هو مش ساكت الكرسي في الصف عشان ده بيجي في الجنب. لا صلى الله وجاهد، صلى الله وجاهد. واحنا بين على مسألة ان هو لابد ان يسجد على الارض ان كان يستطيع، هنقعد على كرسي وهو يستطيع السجود على الارض فصلاته باطلة. نبين على مسألة دي. ها؟ لا مغضوص، لان اصل الصف موجود. نعم صحيح صحيح. فان لم يجد من وجد الصف كاملا ولا يجد مكان في الصف يكبر خلف الصف وصلاته صحيحة على قاعدة لا واجب مع العذر ولا قصر. هو بننزل على صلاة مثلا الجمعة وجيه من خلال المراجع الإمام صلى ورا. لو ايه يا أخي؟ مثلا موجود الصف صلى صلاة الجمعة ورام على الإمام كده يكفي سماع الصوت. احنا قلنا القول باشتراط الرؤية قول غير صحيح، يترتب عليه مفاسد كثيرة جدا. لكن نشترط أمرين: اتصال الصفوف والسماع فقط. لا المرجح انهم ما يذهبوش فرجة، ما يسوقوش فرجة بالذهاب والإياب، ده الأصل. بل يتم الصف، يقوم يجوا ايه الصف كده 10 ويسيبوا مكان واحد، واللي بعده 10 ويسيبوا مكان واحد. شو مكان واحد يقول لك ده عشان يعدوا يتغضوا؟ لا ده قطع الصف ولا يجوز. يغيروا يا اخي الطريق بتاع الميضه، بدل ما يخشوا كده يخلوهم يخشوا كده من اي مكان. لا يا اخي ما تبصش، ما ينفعش يا اخي. انا قلت لك قبل كده الشريعه لا تطوع على اهواء الناس، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسد السماوات والارض. واحد يقول يا رب خلي الشمس تطلع الساعه 9 احسن، والثاني يقول لا يا رب خليها الساعه 12، واحد يقول خليها الساعه 7. ماشي يا جماعه. لا الناس هم الذين يطوعون باحكام الشريعه، والعاجز يسكت عنه. واحد جاي تعبان مش قادر يقف يقوم يقول ايه خلاص يا جماعة هنصلي كلنا قاعدين عشان تعبان ينفع؟ ينفع؟ لا يا انت تعبان ده في غيرك ما يقعدش. فبص لك ايه روح جيبها لك وحطتها في العقدة في النص. تقول لا يا الاصل ان انت اللي تطوع على ما جاء في الشريعة، انما الشريعة هي اللي تطوع لك ما ينفعش. لا ليه؟ لو ظلت الشريعة تطوع لأهواء الناس سنصل إلى مرحلة لا نهائية. تفتح له فرجة يقول لك أصل كذا، طب تفتح له فرجة كمان يقول لك أصل كذا، روح جيب لك عذر كمان، وهكذا تتفتح المسألة في جزئيات لا تتناهى. طب أنا معلش بيبقى كابس عليا النوم بالليل، أصلي الفجر في البيت وخلاص، أصلي الفجر في البيت. طب أنا مش عارف إيه، طب حتى يصل الأمر بالعباد إن هم يقعوا في المحرمات و... لا يا أخي، لا، الناس هم الذين يطوعون بالشريعة. أما إن أنت تطوع الشريعة للناس هذا كلام باطل. لا. تطوع النصوص إذا كانت تقبل وفيها وجه. ولذلك إذا كان في الدليل وجه للتخفيف يجب على المفتي والإمام أن يحمل الناس على الوجه الآخر. السنة في صلاة العشاء أنها تكون في تلك الليل، دي السنة، وصلاها النبي عليه السلام في أول الليل. لكن هنصح الناس من بيوتهم الساعة 11 بالليل وجايين ونايمين وتعبانين ونقول لهم الساعة 11 الله أكبر، هي دي السنة. صلى الساعة كام؟ صلى النبي عليه الصلاة صلى العشاء بعد غياب الشفق الأحمر، مش كده؟ أيهم أفضل في الشريعة، تلك الليل ولا بعد غياب الشفق؟ تلك الليل. أيهم أهون على الناس، بعد غياب الشفق ولا الساعة 11؟ طيب خلاص نحمل الناس على الأخر مع الشفق يصلون العشاء ويروحوا ينام. أما إن الشريعة تطوع للناس لا يمكن. وذلك الناس عسرة وحفظها لما جاءت المرأة بابنتها الذي مات عنها زوجها في البخاري وسقط شعرها حزنا عليه وأرادت أن هي تكحلها بس تحط لها كحل في عينيها مريضة أفنكحلها؟ قال لا. أفنكحلها؟ قال لا. الثالثة قال لا وقد كانت إحداكن ترمي بالبعر على رأسه بالبعرة على رأس الحوض. أو طالما مش عايز تلم نفسك بلا ها؟ إذا رأيتم رجل يتعذب بعذاب الجاهلية فأعدوه بأن أبيه افضحوا بك نكحلها رسول الله مريضة وعينيها تزرق و... قال لها لا. ثالث مرة قال لها هو أنت نسيتي في الجاهلية كانت المرأة لما يموت عنها زوجها تروح تعمل لها حفش عشة كده من الخوص في الصحراء أكرمكم الله وتاخد معها أكرمكم الله بعرة الحمار يسموها الفشلة. البعرة دي تغيب معاها لمدة سنة في الحفش ده في الخوص 12 شهر لا تغير هدومها ولا تغتسل ولا تغسل وشها ولا تستنجي بالماء ولا بحجر. ما بتعمل ايه؟ تغيب سنة عينها مع المصر كده وشكلها وحش ولا فيه اغتسال ولا فيه مية وتغيب سنة كده معزولة في قلب الصحراء إن أرادت إن هي تقضي حاجتها تقضي حاجتها وتستجمر للبعرة وبعد سنة وهي واقفة كده في الخص تروح واخدة البعرة وتروح رميها وبعدين تروح بعد سنة وهي مروحة. أكرمكم الله الكلام ده بيقوله نافع بن الحارث، لا بيقوله حميد بن نافع عند مسلم لما قال لزينب بنت أم سلمة وما ترمي بالبعرة، يعني ايه ترمي البعرة صحابه؟ شوف قال ايه، قالت فقلما افتض بحمار او كلب او طائر الا مات، افتضت من الفضة وهي جايه سكة عايزة تلمع نفسها رجل. أكرمكم الله وهي مروحة، لو جابت كلب مدحت نفسها بيه يموت من ريحته. فقلما افتضت بطائر او كلب الا ما، لو مسحت نفسها في حمار حمار يموت من ريحته. طب نحطها كوف يا رسول الله؟ قال لا، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض. أنا سيفي فجيش انت لو تقول لي أصل والله الكرسي تقيل، أصل والله مش عارف ايه، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. الشريعة لا تطوع للناس، وإنما الناس هم الذين يطوعوا للشريعة. لا لو صف مع امرأة خلف الصف هل تزور الفردية ولا لا تزور؟ لو صف مع امرأة خلف الصف تزور الفردية ولا لا تزور؟ ليه يا أخي؟ صحيح صحيح، ان اصل المراه تصف مع النساء واصل الرجل يصف الاثنين. نعم هي صلاه، هي صلاتها لا تبطل ان كانت خلف الرجال، لكن صلاته هو تبطل لانه في حكم المثل. الحرم طبق دائما عليه قاعدة، ما قاعدة؟ إذا وجد المشقة جلبت به الحرم بالذات، طبق عليه هذه القاعدة جلبت به. ليه؟ لأن الازدحام هناك يجلب الرخصة، الازدحام يجلب الرخصة. فهل مرور المرأة أمام المصلي في الحرم يقطع صلاته؟ يقطعها؟ لا، إذا وزن مشقة جلب التيسير. جاءنا حكم، جاءت مصيبة على المسلمين وعمت بها البلية، ولا يمكن خروجهم من هذه المصيبة إلا بتعدي حكم شرعي. في الحالة دي يجلب التيسير، نقول يجلب. ليه؟ لأن أصبح حكم عام. فالحرم فيه ازدحام شديد في الطواف وفي السعي وفي الصلاة وغيرها، فلا يطبق عليه الأحكام الموجودة في غير الحرم. يكفيكم ولا نكملوا؟ ها؟ كملوا؟ طيب. قال ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم، وراجع الراجع تصح. ليه قلنا تصح؟ ليه جعلنا تصح؟ على يمين مع خلو يساري او مع يسار مع خلو يمين تصح ليه؟ صحيح، نفسا ما ابطل خرج ابن عباس، صحيح، وقد وقع منها جزء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يقال في احد الكراهه، القصر الكراهي. تقف المرأة خلفه لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه يعني صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. هذا من أعظم الأدلة على أن المرأة لا مكان لها مع الرجال، لا مكان للمرأة مع الرجال. طيب المرأة تصلي خلف الرجال من أجل الفتنة زي ما قلنا ولا حكم مستقل بنفسه؟ صحيح صحيح. لو كان رجل وامرأة فقط هل يجوز أن يصلي بها جماعة؟ لا، غير محال. هل يجوز أن يصلي رجل وامرأة جماعة؟ لا. هل يجوز له أصلا؟ ولا مرور التصليح؟ هل يجوز أن يصلي رجل بامرأة جماعة؟ إن قلت نعم نقول لا، وإن قلت لا نقول يجوز. تفصيل يعني لو افترضنا ما فيش غير هي وهو في المسجد وما فيش حال يجوز أن يصلي بها؟ في الخلوة إذا قلنا بالتفصيل. أما إن كان بينها وبينه حائل في المسجد تصح ما تقتضي ليه، يبقى نقول على التفصيل. إن كانت محرم له تقف خلفه وصلاتها معه صحيحة، وإن كانت في خلوة فيحرم عليه أن يصلي بها إلا أن يكون بينه وبينها حائل فيجوز على هذا التفصيل. إمام المسجد ما فيش غيره وامرأة داخل المسجد ما فيش حائل لا يجوز أن يصلي به، لكن بينه وبينه حائل يجوز. أما إن كانت محرم له يجوز ما فيش مانع. حمك الله. قال وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم، تقدم معنا التفصيل. وإن أمكن الإمام الاقتداء بإمامه ولو كان ولو دي يسموها إيه؟ إشارة إلى الخلاف. ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه دار الإمام يعني، وإلا لم يصح لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنساء كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في اتجاه. أثر عائشة رواه الشافعي وعنه رواه البيهقي عن عطاء قال صلى نسوة مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في الحجاب، وإسناده لا يصح. هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أثر فيه إبراهيم مش فاكر ابن إيه مجهول لا صح. ايه الاصل مخرج عندكم ولا غير مخرج؟ لما جيت الشيخ الباني قال لما جيت مشكلة؟ لا ضعيف ضعيف رواه البيهقي في المعرفة والشافعي ها؟ ضعيف. شوف يا جماعة تقرير المسألة هكذا. وإن كان الأولى كان المؤلف يقدم قوله فإن كانت الصلاة في المسجد صح الاقتداء ما أمكن. لا ده مش ده كلامه، ده كلام هذا كان الأصل إن هو يقول إيه يقدم هذا. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة. كان الأصل إن هو يقدم لي ثم يسلسل بعدها قوله ها؟ صحيح. يعني كان يقدم الأول الذي ليس فيه خلاف ثم بعد ذلك يأتي به ما فيه خلاف. ملخص المسألة في كلمتين تفهمهم، إيه هم؟ داخل المسجد صلاة المأمومين خلف الإمام في المسجد يشترط فيها السماع فقط، يشترط فيها السماع خلاص. خلاص يا جماعة. ازدحم المسجد ونريد أن نصف خارج المسجد، نصف خارج المسجد مثلا أربعة صفوف، بعد الأربع صفوف في عمارة ورا العمارة دي نصفه خلاص عشر صفوف، بعد العشر صفوف فيه طريق مسلوك نسلحة جيد نصفه مثلا على حسب مكان الوجود عشر صفوف، بعد الصفوف دي في نهر يجري نصفه بعد منه عشر صفوف وهكذا. قلنا ان المسألة دي داخل المسجد ما فيش فيها خلاف، داخل المسجد ما فيش فيها خلاف، كله بيصلي خلف الإمام بإيه؟ بسماع التكبير ولا تشترط الرؤية، بسماع التكبير. المسألة اللي فيها خلاف فين هي؟ خارج المسجد. قلنا احنا قبل كده ايه؟ الحنابلة والحنفية يبطلوها، مالكية والشافعية يصححوها، فالصلاة خارج المسجد لعذر تصح بشرطين، يبقى ما اشترط العذر اولا، ثانيا شرطين، مش كده؟ ايه هو العذر؟ ضاق المسجد، مش كده؟ الشرطين سماع التكبير واتصال الصفوف، اما اشتراط الرؤيه فلا دليل عليه، والقول به يقع به مفاسد كثيره. سواء سماع التكبير من الامام للكل او بالتبليغ، لو افترضنا مفيش مكبرات يقول كل خمس ست صفوف كل عشر صفوف هناك من يكبر، واحد يكبر بعد عشر صفوف من الإمام، وبعد عشر صفوف اللي يكبر واحد تاني يكبر وهكذا إلى آخر الصفوف خلاص. يبقى داخل المسجد يكفي الإمام المأموم متابعة الإمام والاقتداء به بالسماع التكبير، خارج المسجد لا يجوز إلا لعذر عشان ما يسيبوش المساجد فاضيه ويصلوا بره في الشارع، مش كده؟ لا يجوز خارج المسجد الا لعذر، ويشترط السماع واتصال الصفوف وتصح الصلاه. وقلنا المساله خلافيه وليس عليها دليل واضح لا في الجواز ولا في البطلان، ما فيش دليل، لكن نمشي مع القاعده أن العبادة أو المعاملة إذا دارت ما بين البطلان وعدمه فالأصل الصحة حتى يرد دليل صحيح صريح على البطلان، ده الأصل، ده كل اللي المؤلف عايز يقوله، اختصرناه في كلمتين، لعذر تجوز خارج المسجد بشرط اتصال الصفوف وسماء التكبير، أما الرؤية فذكرنا ما فيها من النهاية. طيب قال فيه مش عارف شيخ الاسلام تيمية دي كلام جيد في مجموع الفتاوى ان اللي بيتاخر يوم الجمعه او بيتاخر في الصلاه والمسجد جامع وبيتوسعه في الصلاه اثناء الصلاه صفوفه بره في الشارع، قال هذا يؤدبه السلطان يذلله. بيقول ايه في مجموع الفتاوى؟ واما صلاه الماموم خلف الامام خارج المسجد او في المسجد وبينهما حائط فان كانت الصفوف متصله جاز باتفاق الائمه، جاز باتفاق الائمه داخل المسجد، وان كان بينهما طريق او نهر او نهر او نهر وان كان بينهما طريق او نهر تجري فيه السفن. ففيه قولان معروفان وهما روايتان عن احمد. واما ما رجحش الشيخ مش، واما اذا كان بينهما حائل يمنع الرؤيه والاستطراء ففيهما عده اقوال في مذهب احمد وغيره، ولا ريب ان ذلك جائز مع الحاجه مطلقا. لكن الشيخ سنتمية لم يشترط لا اتصال الصفوف. سمعت دي في نفس الموضع قال ايه؟ فليس لاحد ان يسد الصفوف المؤخره لكون في الصفوف المقدمه مع خلو المقدمه، ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التاديب، ولمن جاء بعده تخطيه حتى لو كان يوم الجمعة، ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له. لو مين؟ وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، بل عليه ان يذهب الى المسجد فيسد الاول فالاول. جلس في حانوته ده صلاته ها؟ اذا يستنبط من كلام الشيخ السلام تيمية ان هو اللجوء باتصال الصفوف مش كده؟ قال وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. طيب كفاية عليكم؟ طيب بكرة صحيح مسلم إن شاء الله. يحرم. لا يحرم. هو ايوه انا قلت باتفاق قلت في المسجد، وانا باتفاق قلت في المسجد باتفاق انا قلت في المسجد صحيح، انا قلت في المسجد عشان هو يعني هو عشان يكون هنا يوم شيء يعني يسد. ايوه ايوه ايوه طيب اهو واما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، أو في المسجد أو وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. طيب اتصال الصفوف ما اتفاق في الكلام؟ أنا بقول حتى هو شيخنا هنا قال يعني هو بيقول بص شوف قال لا حرمة له. وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج والمسجد أو في المسجد وبينهما حائل، يبقى ذكر حائل مش كده؟ نعم. قال فإن كانت الصفوف متصلة يحمل على داخل وخارج. نعم. مش كده؟ نعم. جاز باتفاق الأئمة. نعم. ما ينفعش. طيب هنا هو برضه مثال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بناء الحديث كان داخل المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي وهو داخل المسجد. وانفراده داخل مسجد صحيح. ايوه نفس المسألة اللي احنا بنقص عليها مسألة الأضواء ان هم تركوا هنا وهم في المسجد يعني حتى ان كانوا في المسجد مواخ محترمين اخ القول ده يلزمه يعني. لا يلزمه انه لازم يطلع فوق يشوف الصوف كام سنة هو ليه ما شفنا معلش انا جاي اصلي وراح اصلي ورا الامام طيب يعني انا الطبيعي لو على القول بان الدور الاولاني مسجد زي الثاني زي الثالث هي دي مفيش اشكال يصلي والاطلال ليس عليه دليل ده يمكن اما لو كان الدور الاولاني ما هو الا ميضة حمام وليس مسجد اصلا وصلى فيه في الحالة دي وصلاة باطلة. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل وأفضل صلاته وأعاد الرجل الصلاة داخل المسجد كان داخل المسجد ايه صحيح داخل المسجد لما هو داخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حد الآن رجل لو صعق يعني العلة شيخنا العلة هي في صلاة الصفوف والعلة في الأدوار دي ما ينفعش فيها صلاة الصفوف أصلا لأنها غير ممتدة لما نفوت بعضها لكن لو على مكان واسع وصوب وغيره وغيره أنا أشتغل فرد التصوير ليه لأن الصوف كله على مستوى واحد لما هنشترك هو هيبقى كل حكم مستقيم جدا وصف ملازم يشترك في كل الصوف في المسجد الأول وبعدين يشترك في كل الصوف في المسجد الثاني أو الصف في الدور الثاني الدور الثاني أصل أنه وصف ملازم هو اللي يعني صعب ان انا الزمه انه يطلع يدور في الصلاه الله يشوف فيه مكان فاضل واكثر اهل يعني على فكره لا يبطلون الصلاه الصوره دي ما بتطوعش شوف على خارج بقى هم في اشارات على هذا السنه عطان ده يتخبط في خراب كلمه عطان هذا المفهوم نقول خراب من خراب بيت المقدس الحفظ عمران طب هذا الخراب يلزم منه الحد خراب يعني هذا يلزم منه الحد وليه ما نقولش اذا موجود حاليا هو خراب يعني انا بفترض الزياده لان اللي يجي بعد كده هو بقى اللي يقال فيه العمار يعني لما يزور اليهود الكليه الاصل ان هم الان هم بيهددوا اصلا بالهدم طيب يهدموا مفيش بيت نحاس يهدموا وهدم البيت المسجد الاقصى الكعبه هتهدم يا صحيح فهدمه ربما يتسبب فيه بلاء من الله تبارك وتعالى على المسلمين ربما يتسبب فيه بلاء على المسلمين لكن مش اكيد لكن ربما يتسبب في هدمه بلاء على المسلمين الله اعلم بلاء مع الهدم تكون هي دي بدل نهايه ارتفاع دوله بني اسرائيل وربنا سبحانه وتعالى يهدمها ويبدأ إنشاءها من جديد. فبتعاوني لا تفسد نفس أرض المرحلة. عشان تأتي المرحلة اللي فيها الفتح نعم. بالسيف والخراب. واللي يتبقى على وش الأرض أفراد قليلين جدا من المسلمين. أي فا هدموه ما هدموهوش والله يا جماعة إحنا ما عندناش حاجة. لو قدم مسألة بإذنها احنا كنا عملنا كرامة للإسلام وللمسلمين انما احد يعني المسألة الله المستعان حكام العرب ثم يكون بعد ذلك ملكا عاضا جليلا اللي احنا عايشين حاليا ثم يكون بعده خلافة على منهاج النبوة اللي هي بعدها خلال الساعة فلعل احنا نكون حلقة الوصل اللي فيها التكنولوجيا الحديثة وفيها الدمار حديث الدمار على الإسلام حديث ستة أشهر ده صحيح اللي هو بين خراب عمران المدينة وخراب المشافعي ستة أشهر هو حافظ ذكر في الشرح لا أرجع له يعني شفت أكثر من رواية ستة أشهر بينهما ستة أشهر بين الخراف يثرب و وعمر بيت المهم سرعة المسألة فيها لسه أمرها بعيد لسه أمرها بعيد وأنا أطلع حتى لسه أمرها بعيد دي هل بقى هنا هيبقى فيه تقرب الزمن وهتكون المسألة الخراب يثرب سافر في آخر في آخر الزمان في آخر الزمان فالعاد المسألة لسه فيها وقت وإلا فالنصوص واضحة جدا في إن هيحصل تغيير على وش الأرض الله أعلم في شكله إيه لأن العصر الحجري لازم يجي تاني لابد صحيح إيه صحيح لابد بس التغيير ده الله أعلم يبقى حرب عالمية ثالثة الله أعلم بوباء معين بأمراض معينة بزلزال بس الله تعالى كان في عصرنا ما يصلطش علينا الخصم نموت بوباء نموت بأي حاجة تانية لكن ما يصلطش علينا المشركين